إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع مصطفى عين من المنصورة، يقول في رسالته: أخي ظلمني ولم يعطني حقي في الميراث من أبي، وخدعني وخانني، فهل من حقي أن أخونه إذا تمكنت من ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن خلق الأمانة من الأخلاق الجميلة التي يجب على كل إنسان أن يتصف بها، ولبيان أهميتها قال جل شأنه في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وجاء في سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة صفة المؤمنين الصالحين الذين يخافون رب العالمين، أما الخيانة فهي صفة المنافقين الذين يتعاملون مع الشيطان الرجيم. طبعا دكتور، للخيانة أشكال وصور متعددة، فهل نضرب أمثلة للمستمع ونعرف المستمع بجزاء الخائن؟ الخيانة تختلف باختلاف الخائن، لأن من يخون غيره في جنيه واحد مثلا ليس كمن يخون غيره في ماله أو عرضه أو ميراثه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الميراث حدا من الحدود التي لا يجوز الإنسان أن يتجاوزها بحال من الأحوال. ومن يخدع أخاه في ميراثه مثلا لا أمانة له، لأنه ظلم أخاه وأنقصه حقه ومن عليه حق لغيره، إن لم يؤديه في الدنيا سوف يؤديه في الآخرة ويوم القيامة. لا درهم ولا دينار لا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح الذي قدمته يداه. وعن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما قدم على عمر مسك وعنبر من البحرين، فقال عمر: والله لو وددت أن أجد امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أوزعه بين الناس بالعدل. فقالت له امرأته: أنا جيدة الوزن، فهلم أزن لك؟ قال عمر: لا. قالت: ولما؟ قال: لأنني أخشى أن تأخذيه بإصبعيك فيتعلق بهما بعض الطيب، وحينما تمسحين عنقك بإصبعيك يتعلق به بعض الطيب فأشمه منك، فأكون بذلك قد تميزت على سائر المسلمين. فإذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه رفض مثل هذا لأنه اعتبره خيانة، فكيف بمن يخون بما هو فوق ذلك؟ هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هاء ميم من المنصورة، تقول في رسالتها: امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، ثم سقط الجنين وكان عمره شهرين، هل عليها عدة في هذه الحالة وكيف تحتسب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل تكون عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما سقوط الجنين فسوف نفصل القول فيه في الجواب المفصل. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها نظمت حالة المرأة بعد وفاة زوجها حتى تستطيع أن تستأنف حياتها بعد الذي تعرضت له من ألم فقد الزوج، ومن ثم شرعت فترة العدة وهي مدة زمنية أوجب المشرع على المرأة أن تبقى فيها بدون زواج عند وفاة زوجها. وقد شرعت العدة لحكم جليلة، من أهمها أولا التأكد من براءة الرحم من أي حمل من الزوج السابق، وذلك من باب المحافظة على الأنساب فلا يختلط بعضها ببعض. ثانيا إشعار الزوجة بنعمة الزواج التي افتقدتها بموت الزوج، ومن هنا وجب على المرأة الإحداد ومعناه ترك الزينة في فترة العدة. ثالثا إعطاء المرأة فرصة للاستعداد النفسي للارتباط بزوج آخر بعد وفاة زوجها. وعلى هذا فإذا توفي الزوج وكانت المرأة حاملا فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الجنين قد اكتملت خلقته أو تبينت خلقته فإن عدتها تكون بوضع الحمل أو بسقوطه قبل أن يكتمل نموه لعموم الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا كان الحمل في هذه الحالة غير مكتمل الخلقة بأن كان مجرد نطفة أو دما، فإن عدتها في هذه الحالة هي العدة الشرعية الواجبة، وهي 4 أشهر و10 أيام. السؤال يا دكتور: هل يختلف الحكم في حالة سقوط الجنين بصورة طبيعية عن حالة إسقاطه عمدا أو إجهاضه؟ لا يختلف الحكم بطبيعة الحال سواء سقط الجنين أو تم إسقاطه، لأن النتيجة واحدة، وهي أن رحم المرأة لم يعد مشغولا بأي أثر للعلاقة الزوجية السابقة، وهذا هو الغرض الأول من العدة. ويؤيد ذلك ما ورد في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته سبيعة الأسلمية التي توفي عنها زوجها وتركها حاملا، فوضعت بعد وفاته ب15 ليلة وقيل ب40 ليلة، فاستأذنت رسول الله في التزوج فقال لها: قد حللت فانكحي إن شئت. وهذا يدل على أن عدتها قد انقضت بوضع الحمل. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.